Thank you. you وعلى الله وجوههم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له والذين كفروا بآيات الله أولئك هم Thank you. Thank you. Oh,

رد عليك وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون

وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى Thank you. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم ما أشاء أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وجمال التلاوة والإتقان. وما أجمل قول القائل: يا قارئ القرآن صوتك بلسم يزداد فيه العاشقون تشوقا.